جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: هناك فرق بين الآلهة والأرباب والطواغيت والأصنام؟ هذه كلها إذا توجه إلى واحد منهم فقد اتخذه إلها. كل شيء تعظمه مع الله أو من دون الله فقد اتخذته إلها. هم جعلوها آلهة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه، يعني آلهة. قال يا رسول لسنا نعبدهم، يعني ما نصلي لهم ولا نسجد لهم. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال: فتلك عبادتهم. فإذا توجه الإنسان إلى غير الله بأي شيء فقد اتخذه إلها. نعم. السائل: حكم أن يضع المصحف في السيارة يرجو بذلك دفع الضر؟ المصحف ما نزل من أجل أن يكون من أجل التبرك به. القرآن نزل ليعمل به، يطبق المصحف أمرا ونهيا، نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. فيه أمر ونهي، حلال وحرام، علينا أن نتأمل ما فيه ونعمله ونطبقه. أما أن نعلقه في السيارة أو في البيت أو نكتب آيات، هذا ما يكفي، ما نزل القرآن من أجل ذلك، علينا أن نتدبره ونعمل به ونطبقه، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه ونتلو حق تلاوته، مخلصين بذلك لوجه الله. هذا هو القصد من إنزال القرآن. نعم. قل السائل: محكم أن يعلق السبحة في السيارة بدون اعتقاد، بل من باب الزينة؟ إنما الأعمال بالنيات، لو تعلق شماغك، غترتك، بشتك، ثوبك، ما نقول فيها شيء، والسبحة ولا غير. كونك تعتقد تعلق شيء من الميداليات ما فيها صور ولا فيها شيء زينة، ما فيها شيء، إنما الأعمال بالنيات. احفظ هذا الحديث، ستحاسب على نيتك واعتقادك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله هو المطلع على ما في القلب. النية محلها القلب. أما أنا ما أدري عن نيتك، أنا ما أعتقد، ما أدري عنك، فلكن عليك أن تراقب ربك الذي يعلم السر وأخفى، العليم بذات الصدور. نعم. يقول السائل: ما حكم من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس في يوم العيد؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لا شك أنه لو كان بعد الشمس يكون اتباعا للرسول أفضل وأكمل، لكن جاء الأمر إن شاء الله بذلك، لا سيما أنه بعد الفجر، هذا إن شاء الله ما في أشكال. قل السائل: ماذا يقال في الدعاء للطفل في صلاة الجنازة؟ هذا مذكور عندكم في كتب الفقه، راجعوه ارجعوا له: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جاز بحسنات إحسانا وبسيئات عافا وغفران. وقبله بعدما تقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنثانا إلى آخره، عندكم في كتب الفقه، ولا شك أن الكتب أخذته من الحديث، احفظوه ارجعوا له في كتاب الجنائز، سواء في بلوغ المرام أو في كتب الفقه، ولا فيها حديث كثيرة ولله الحمد. قل في الصلاة على الطفل، والطفل أيضا تقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم وجهله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. نعم. يقول السائل في العام الماضي طفت ولم أسعى ماذا أفعل علما بأني مسافر اليوم؟ إيش؟ طاف ولم يسعى في السنة الماضية. السنة الماضية؟ وسيسافر اليوم إلى بلده. ما شاء الله. هل هذه السنة تبع السنة الماضية؟ ما دام إنك السنة الماضية تركت ركنا من أركان الحج والآن سألت عنه أيضا وقد سافرت، إذا وش الفائدة؟ هذا ركن من أركان الحج باقي عليك، لا بد أن تؤديه وإلا حجك ليس بصحيح، ليس واجب من واجبات حتى نقول اذبح فدية ويكفي. هذا ركن. إذا كنت مفرد أو قارن ولم تسعى مع طواف القدوم، ما سعيت أبدا لا في الأول ولا في الآخر، معناه أنك تركت ركن. وإذا كنت متمتع سعيت للعمرة لكن ما سعيت للحج مع طواف الإفاضة كذلك، هذا ركن. والركن ما يكفي عن شيء، لا بد أن يؤدى. ارجع إلى مكة واسع ثم طف للوداع وسافر، وعليك أن تذبح فدية من أجل تلاعبك. كان متزوج، إن كان قد طاف للوداع فلعل ذلك لا يضر، ولكن عليه أن يذبح فدية جبرانا ثم يأخذ عمره ويسافر إن شاء الله. ونصيحة له يبدأها من الليلة، لا يترك حجه باطلا من العام. وسيسافر اليوم إلى بلده. والله عدو كيف، أنا هذا الحكم الذي أعرف أنا، ما دام أنه ما سأل من العام إلى الآن معناه ما عنده نية أن يصلح ويتم حجه. نسأل الله العفو والعافية والهداية. يقول السائل هل مؤخرة مسجد نمرة من عرفة؟ يقولون الذين جاءوا للمسجد يقولون إن آخره من جهة عرفة من عرفة، وأوله من البداية ليس من عرفة. على التحديد ما أدري المسافة، لكن الذي يعرفونه يعرفون أن أقصى المسجد مما يلي عرفة يحسب من عرفة. يقول السائل الحديث الذي جاء فيه النهي عن الجلوس على القبر، قل ماذا لو جلست ليس على قبرك من جوار قبر والدي ودعوت له، هل في ذلك بأس؟ إذا جلست على القبر فهذا إهانة له سواء والدك ولا غيره. أما إن جلست عند القبر تدعو الله للميت تسلم عليه فلا حرج إن شاء الله، لكن لا تتبرك به وتوسل به. الله أكبر. الله السائل هل يجوز الجمع في نية واحدة بين من عليه دم لترك واجب وبين من عليه عقيقة؟ لا، أصل العقيقة لا يشرك فيها، لا أضحية ولا هدي ولا شيء، هذا من شروط ومن الفوارق بين العقيقة والأضحية والهدي. لا يجوز أن تأخذ سبع بدنها وسبع بقرة عقيقة أبدا، لا بد أن تكون مستقلة، ومن باب الأولى أن لا تكون أيضا مشتركة في حكم آخر، تجعلها عقيقة وتجعلها فدية، هذا غير صحيح. حتى ولا الأضحية لا يجوز أن تكون أضحية أو هدي وفي نفس الشيء في نفس الوقت تجعلها فدية، لأن الهدي هو ما يذبح إما من أجل الحاج المتمتع والقارن، أو هديا نفلا تهديه للبيت الحرام في أي وقت من السنة. الهدي ليس له وقت محدد، وأما الفدية من يفعلها الإنسان جبران، إما تركت واجب أو أخللت بواجب أو فعلت محظورا، فهذه ما في اشتراك، ما في اشتراك. يجوز أن تكون سبع بدنها وسبع بقرة، نعم، أما العقيقة ما في اشتراك أبدا، ما يجوز أن يكون سبع وسبع أبدا، نعم. قل السائل ماذا علي لو لبست شيئا من القرآن؟ كثير من العلماء والذين يريدون كمال التوحيد لا يجيزون اللبس، لبس أي شيء، لكن لو رقاك إنسان مع العلم أنه كما في الحديث أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب أنهم لا يسترقون، ما يطلبون أحد أن يرقيهم إيمانا وتوكل، لكن إنه يجوز أن يرقيك أحد أو ترقي نفسك وهو أفضل، هذا يجوز. أما تعلق وتلبس شيء فلا، لأنك أقل ما يكون من الإثم سيلحقك بدخولك دورات المياه وهي عليك، فهذا إهانة لما في هذا من الكتاب والسنة. قال السائل: من طاف طواف الوداع بعد العشاء وبات في مكة وغادر ثاني يوم، هل عليه شيء؟ جزاه الله خير، ما عليه إلا أن يذبح فدية، لأنه ما طاف طواف الوداع، هذا لا يعتبر. من شروط طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت يطوف ويسافر، أما ما دام نطاف ثم نام وجلس إلى بكرة ما طاف، هذا إن شاء الله ما يضيع له أجر إن شاء الله، لكنه الآن واجب عليه طواف الوداع، وقد سافر وخرج فعليه أن يذبح فدية بمكة جبرانا ويتصدق بها، سواء ذبح بنفسه أو وصى إنسان وكله. والذبيحة إذا قلنا ذبيحة مما يجوز في الأضاحي، ليس مجرد اسم ذبيحة. نعم. رسائل: ما هو علاج الوسواس؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فعليك أن تلجأ إلى الله وتستجير به وتتوكل عليه وتكثر من ذكر الله، وما دام أنك تعرف أنه وسواس تجنبه والحمد لله، ألجأ إلى الله. وعليك بالأوراد المسائية والصباحية وعند النوم حتى يحفظك الله عز وجل. والسؤال: ما حكم لبس خاتم العقيق للرجال؟ ما لم يكن ذهب فلا حرج إن شاء الله، على أن لا تريد به الخيلاء والإسراف والمباهات، استفتي قلبك، إنما الأعمال بالنيات. يقول السؤال: ما حكم الدعاء باتجاه القبور وهي باتجاه القبلة؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان مالك سبيل ولا طريق إلا هذا ولم تقصد القبور بشيء ولم تأتي لك على بال، وأما إذا كنت تقول أجمع بينهم فهذا باطل باطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.